هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول: من أين يحرم من سافر إلى الحج في الطائرة أو الباخرة، وهل له تأخير الإحرام إلى جدة؟ الواجب على من أراد النسك الحج أو العمرة وهو في طائرة أو باخرة، الواجب عليه أن يحرم إلى هذا الميقات. فإذا كان في طائرة فإذا حاذ الميقات من فوق وجب عليه أن يحرم، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة. وكذلك إذا كان في باخرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يحل له أن يؤخر ذلك حتى يصل إلى جدة. ودليل هذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين شكى إليه أهل البصرة والكوفة أن طريقهم جور عن قرن المنازل الذي وقته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل نجد، قال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فدل ذلك على أن محاذاة الميقات كالمرور به مباشرة. وعلى هذا فينبغي لموظف الطائرات وكذلك ربان السفائن، ينبغي لهم أن ينبهوا الركاب إذا قاربوا الميقات ليتأهبوا ويكونوا على استعداد تام منه، وفي الطائرات لسرعة مرورها بالميقات ينبغي لهم أن يقولوا للناس قبل الوصول إلى الميقات بقليل، بحيث يكون تلبيتهم عند محاذاة الميقات فعلا، حتى لا يفوت أحد الإحرام من الميقات نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيك.